بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن اللائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في المقطع الثاني من كلام المحقق النائيني رحمه الله حول الإشكال الذي أورده على نفسه ثم أجاب عنه، وكان الإشكال يقول بأن الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي طوليان، وما دام طوليين فحق التقدم للإطلاق الأوي للإطلاق الواوي عفوا، فيكون هو المرجح على الإطلاق الأوي. قلنا كلامنا حول هذا المقطع يتلخص في الإجابة على سؤالين: الأول أنه هل هناك حقا طولية بين هذين الإطلاقين، قد يقال أنه لا توجد طولية بين الإطلاقين المتعارضين، توجد طولية بين إطلاقين ويوجد تعارض بين إطلاقين، لكن مورد المعارضة غير مورد الطولية. الإطلاقان الطوليان غير متعارضين، والإطلاقان المتعارضان غير طوليين كما شرحنا بالأمس. هذا ما قد يقال، لكن هذا الكلام غير كامل، وذلك لأن التعارض وإن كان بين الإطلاق الواوي لكل قضية مع الإطلاق الأوي للقضية الأخرى، الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر، مع الإطلاق الأوي في قوله إن خفي الجدار فقصر كما شرحنا بالأمس. التعارض صحيح بين الإطلاق الواوي هنا والإطلاق الأوي هناك، وكذلك بين الإطلاق الواوي هناك والإطلاق الأوي هناك، إلا أن هذا التعارض سرى إلى أحشاء كل من القضيتين، سرى إلى داخل كل واحدة من القضيتين، سرى هذا التعارض إلى داخل كل قضية بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي. بمعنى أن الإطلاق الواوي في كل قضية أصبح يعارض الإطلاق الأوي في نفس تلك القضية. من الداخل إذا طب التعارض إلى من الخارج إلى داخل كل قضية. والنقطة في هذا السريان هي عبارة عن العلم بالتلازم بين الإطلاق الواوي في كل قضية والإطلاق الواوي في القضية الأخرى، يوجد تلازم هم التلازم في الثبوت وأيضا التلازم في السقوط. بمعنى أن الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الألام فقصر يلازم، السلام عليكم ورحمة الله، الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الجدار فقصر يلازمه في الثبوت، بمعنى أن ثبوت ذاك ملازم لثبوت هذا، ويلازمه أيضا في السقوط، بمعنى أن سقوط ذاك ملازم لسقوط هذا. فصدق الإطلاق الواوي في كل قضية ملازم لصدق الإطلاق الواوي في القضية الأخرى، وكذبه أيضا في كل قضية ملازم لكذبه في قضية أخرى. مثلا إذا كان خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد وليس جزء علة، هذا معنى أن الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر ثابت، الإطلاق الواوي هذا مقتضاه أن خفاء الأذان علة تام ليس جزء علة، لم يقل إن خفي الأذان ومثلا كذا، واو ماكو إطلاق في مقابل واو. إذا كان الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر تاما وثابتا، وبالتالي كان خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد لا جزء إلا، هذا لازمه أن يكون خفاء الجدار أيضا علة تامة لوجوب القصد لا جزء هذا. هذا معنى أن الإطلاق الواوي في الجملة الأولى ثبوتا ملازم للإطلاق الواوي في الجملة الثانية، سقوطا أيضا كذلك، يعني إذا كان خفاء الأذان في الجملة الأولى جزء علة لا علة تامة، يعني الإطلاق الواوي فيه ساقط. إذا كان الإطلاق الواوي في الجملة الأولى ساقطا وبالتالي كان خفاء الأذان جزء علة وليس علة تامة لوجوب القصد، فهذا لازمه أن يكون خفاء الجدار أيضا جزء، هذا معنى التلازم بين الإطلاقين الواويين في السقوط، إذا سقط ذاك هذا. والنكتة في هذا التلازم، تلازم الإطلاقين الواويين ثبوتا وسقوطا، النكتة ما هي؟ النكتة هي عبارة عن عدم معقولية فرض أن يكون أحد الشرطين علة تامة ويكون الشرط الآخر جزء علة، هذا غير معقول. لا يعقل أن يكون مثلا خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد ويكون خفاء الجدار جزء علة، لأن ضم خفاء الجدار حينئذ إلى خفاء الأذان ضم الحجر إلى جنب الإنسان. ما دام خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد، إذن أي أثر لفرض أن يكون خفاء الجدار جزء علة؟ غير معقول. انحصار علة منحصرة لوجوب الإطلاق. لا، الآن ما نتكلم عن الإحصاء، الآن نتكلم عن الإطلاقين الواويين، يعني الإطلاقان اللذان كل منهما يثبت التمامية مو الانحصار، يثبت التمامية، عنصر التمامية، يعني كون الشرط علة تامة مو جزء علة. هذا الإطلاق الواوي اللي نتكلم عنه مو الأوي اللي يثبت الانحصار. لا أقول اسمحوا لي خل أكمل. الإطلاقان الواويان متلازمان، إما كلاهما موجود أو كلاهما ساقط. أن يكون أحدهما ثابتا وموجودا دون الآخر هذا غير ممكن. أن يكون الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقد صر تاما، وما معنى أنه الإطلاق تام؟ يعني شنو؟ يعني خفاء الأذان علة تامة لوجوب الخصم مو جزء. أن يكون هذا الإطلاق الواوي تاما هنا، لكن نفس الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الجدار فقصر غير تام ساقط، يعني خفاء الجدار شنو؟ جزء. هذا ما يصير، هذا مو معقول، هذا لازم في الثبوت. إذا ثبت هذا ذاك أن يصح. إذا ثبت أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القاص، خفاء الجدار أيضا لازم أن يكون علة تامة، ما يصير بعد خفاء الجدار جزء. شلون جزء علة؟ ترسم خفاء الأذان علة تامة، علة تامة يعني ما يحتاج إلى شيء آخر، ما يحتاج إلى جزء. فكيف نفترض خفاء الجدار جزء علة؟ هذا خلف، خلف فرض أن العلة التامة كان عبارة عن خفاء الأذان، معناه أنه ما بي بعد شيء جزء اسمه خفاء الجدار، هو علة تامة. إذا كان هذا علة تامة إذن ذاك هم يكون علة تامة مستقلة، علتان تامتان مستقلتان. وإذا هذا جزء علة ذاك هم يكون يصير جزء علة، ما يصير ذاك علة تامة وهذا جزء علة هم بنفس النقطة. فالإطلاقان الواويان متلازمان ثبوتا وسقوطا، إذ لو كان الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر تاما، وكان خفاء الأذان جزء علة تامة لوجوب القصد، إذن جعل شرط وجوب القصر عبارة عن خفاء الجدار هذا لغو. بعد ليش قال إن خفي الجدار فقصر؟ الشرطية هناك تصير لغو، أصل الشرطية تصبح لغوا وغير معقولا. لا يعقل أن يكون خفاء الجدار شرطا لوجوب القصر ما دام فرضنا أن خفاء الأذان هو وحده مستقلا علة تامة لوجوب القصر، فلا يعقل أن يكون خفاء الجدار جزء علة وشرطا لوجوب القصر. إذن الشرطان المذكوران في الجملتين متلازمان في التمامية وفي الجزئية، إذا تام اثنين لازم تام، إذا جزء اثنين لازم جزء في عالم الثبوت والواقع. إما أن يكون كل منهما علة تامة لوجوب القصد، وهذا يعني تلازم الإطلاقين ثبوتا وصدقا، وإما أن كل منهما جزء علة، وهذا يعني تلازم الإطلاقين سقوطا، يعني لا هذا الإطلاق ثابت ولا هذا. خب، والنكتة في هذا التلازم كما قلنا هي أنه لا يعقل أن يجعل الشارع أحدهما جزء الموضوع لوجوب القاص ويجعل الآخر موضوعا مستقلا لوجوب القاص، هذا ما يصير. لغو أحسنتم، ذاك لغو. إذا كان أحدهما موضوعا مستقلا لوجوب القاص فما معنى جعل الآخر جزء الموضوع؟ لا معنى له، لا يعقل. حينئذ نأتي إلى ما نحن فيه، نقول ما دام الإطلاقان الواويان متلازمين إن تم أحدهما يتم الآخر، إن سقط أحدهما يعني تقيد فحتما يتقيد الآخر الإطلاق الآخر، ما دام هكذا إذن فكل ما يعارض وينافي أحد الإطلاقين الواويين سوف يكون في الواقع معارضا ومنافيا مع الإطلاق الواوي الآخر. إذا ذول الإطلاقين الواويين أخوة متلازمان ما ينفك أحدهما عن الآخر كما عرفنا، إذن أي شيء اللي يتعارك مع أحدهما سوف يكون معاركا للآخر أيضا، يعني التعارض يصير ثلاثي، كل ما يعارض هذا الإطلاق الواوي فهو في الواقع معارض للإطلاق الواوي الآخر، سيتعارك مع إطلاقين واويين. ليش؟ لأن الإطلاقين الواويين متلازمان، معارض أحدهما معارض للآخر. زين، حينئذ بالأمس قلنا أنه الإطلاق الأوي في كل قضية يعارض ماذا؟ الإطلاق الواوي في قضية أخرى. الإطلاق الأوي في قوله إن خفي الجدار فقصر يعارض الإطلاق الواوي في قوله شنو؟ إن خفي الأذان فقصر. إذن الإطلاق الأوي في خفاء الجدار معارض للإطلاق الواوي في خفاء الأذان، والإطلاق الواوي في خفاء الأذان ملازم، الآن عرفنا ملازم مع ماذا؟ مع الإطلاق الواوي في خفاء الجدار، الآن عرفنا قبل قليل أن الإطلاق الواوي في كل قضية ملازم مع الإطلاق الواوي في القضية الأخرى. زين، أحسن. إذا كان الإطلاق الأوي في خفاء الأذان معارضا مع الإطلاق الواوي في خفاء، عفوا، الإطلاق الأوي في خفاء الجدار إذا كان معارضا مع الإطلاق الواوي في خفاء الأذان، والإطلاق الواوي في خفاء الأذان ملازم مع الإطلاق الواوي في خفاء الجدار، إذن النتيجة أن الإطلاق الأوي في خفاء الجدار يعارض الإطلاق الواوي في نفس خفاء الجدار، يعني سرى التعارض من الخارج إلى داخل كل قضية بين إطلاقها الأوي وإطلاقها الواوي. سرى التعارض إلى الداخل، كان برا التعارض كما قلنا بالأمس، صح، بين الإطلاق الأوي في خفاء الجدار والإطلاق الواوي في خفاء الأذان، هذا بالبداية هكذا كان، لكن ما دام الإطلاق الواوي في خفاء الأذان أصبح ملازما مع الإطلاق الواوي في خفاء الجدار، خب ملازم المعارض شنو؟ معارضه. ما دام الإطلاق الواوي في خفاء الأذان ملازما بالإطلاق الواوي في خفاء الجدار، إذن ما يعارض الإطلاق الواوي في خفاء الأذان يعارض الإطلاق الواوي في خفاء الجدار. ماذا كان يعارض الإطلاق الواوي في خفاء الأذان؟ الإطلاق الأوي في خفاء الجدار، فيسري التعارض إلى داخل كل واحد من القضيتين. ملازم المعارض معارض، لا ليش؟ إيه ليش؟ ليش نطعن؟ الملازمات كثيرة، وهذا في منطق أي جملة، وملازمها. إذا كان أكون معارض بالمنطوق الملازم أيضا يعني التعارض يصبح ثلاثيا، التعارض يصبح ثلاثيا إذا كان أليف وباء متلازمين ثبوتا وسقوطا، بحيث إذا ثبت أحدهما يثبت الآخر وإذا سقط أحدهما يسقط الآخر. إذا كان هالشكل، إذن فالجيم الذي يريد يسقط أليف معناه يريد يسقط باء أيضا، لأن إسقاط أليف يعني إسقاط باء، لأننا فرضنا أن سقوط أليف ملازم لسقوط باء. فكل عنصر يريد أن يسقط أليف فهو في الواقع يريد أن يسقط باء. خب، ونحن بالأمس فرضنا أن الإطلاق الأوي يريد أن يسقط الإطلاق الواوي في الجملة الأخرى، موجب يعارضه. هو الإطلاق الواوي في الجملة الأخرى ملازم مع الإطلاق الواوي في نفس هذه الجملة الأولى، صاحبة الإطلاق الأوي، نفس هذه الجملة الأولى صاحبة الإطلاق الأوي، إطلاقها الواوي ملازم مع الإطلاق الواوي هنا. فإذن الإطلاق الأوي الموجود هنا الذي يعارض الإطلاق الواوي هناك في الواقع يعارض إطلاقه نفسه الواوي أيضا، ففي داخل كل قضية الإطلاق الأوي يتعارض مع الإطلاق الواوي، العركة تصير في داخل كل قضية. ما يدل على أن خفاء الأذان مثلا علة، خفاء الأذان علة منحصرة، يعني الإطلاق الأوي. ما يدل على أن خفاء الأذان علة منحصرة هذا الإطلاق الأوي فرضناه معارضا لما يدل على أن خفاء الجدار علة تامة. ما يصير خفاء الأذان يكون علة منحصرة ومع ذلك يكون خفاء الجدار هم شنو علة تامة لوجوب القصر، هذا ما يصير. خلف ضرب الانحصار هذا. فما يدل على الانحصار وهو الإطلاق الأوي في خفاء الأذان يعارض وينافي ما يدل على أن خفاء الجدار علة تامة، يعني يعارض وينافي الإطلاق الواوي الموجود في خفاء الجدار. والإطلاق الواوي في خفاء الجدار ملازم مع الإطلاق الواوي في خفاء الأذان كما شرحنا قبل قليل. فما يعارض ذاك وذاك ملازم لهذا، إذن هذا يعارض هذا أيضا. الإطلاق الأوي الذي يثبت الانحصار لخفاء الأذان يعارض الإطلاق الواوي الذي يثبت التمامية لخفاء الأذان في نفس الجملة لخفاء الأذان، فيقع التعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي في داخل كل جملة. نفس الشيء. فبالتالي كل من القضيتين مبتلى بتعارض داخلي في داخل القضية بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي. نفترض الآن نضيف إلى خفاء الجدار شرطا آخر، هم نفس الشيء. بالي بنفس النكتة. فكل ما يتعدد الشيء ما يختلف، وهذا ما قصدناه من قولنا أن التعارض يسري إلى داخل كل جملة بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي. خب، وإذا سرى شو يصير؟ ونحن قلنا بالأمس أن الطولية ثابتة في داخل كل جملة، الطولية موجودة بين إطلاقها الواوي وإطلاقها شنو الأوي، يعني الإطلاق الأوي في قوله إن خفي الأذان فقصر الذي يثبت الانحصار لخفاء الأذان، هذا الإطلاق الأوي في طول ماذا؟ في طول الإطلاق الواوي لنفس خفاء الأذان الذي يثبت التمامية، إثبات الانحصار في طول إثبات التمامية، ثبت اولا ان خفاء الاذان حله تامه، بعد ذلك ثبت انه حله تامه منحصر. فالانحصار في طول التماميه ويجي يعني الاطلاق القوي في طول الاطلاق القوي. اذا وقع التعارض بين اطلاقين طوليين، بين الاطلاق الواوي والاطلاق الاوي في داخل كل قضيه. فالاشكال الذي طرحه المحقق النائم على نفسه اشكال في محل يعني له اساس، له موضوع، ليس كما يقال هذا الكلام الذي نقلناه بالامس انه قد يقال ان الاشكال لا اساس له، لا موضوع له. لا، الاشكال له اساس، له موضوع، و لازم أن نجيب عنه. خب المحقق النائني أجاب عنه بالجواب الذي عرفناه، ونحن سوف نشوف هذا جواب صحيح أو لا. بس كلامنا الآن السؤال الأول الذي طرحناه هو أن هل الإشكال في نفسه بقطع النظر عن جواب المرزاء، الإشكال في نفسه تام أو ما إلى أساس؟ لا، تبين أن الإشكال تام في نفسه، يحتاج إلى جواب. الإشكال في محله له أساس، له موضوع، ويحتاج إلى جواب، وهو أنه هناك إطلاقان طوليان متعارضان. فما دام أثبتنا الطولية بين المتعارضين، حينئذ صاحب الإشكال يقول حق التقدم للإطلاق الواوي، لأنه مقدم رتبة على الإطلاق الأوي. الإطلاق الأول في طوله، فهذا مقدم عليه. هذا بالنسبة إلى الجواب عن ما قد يقال الذي ذكرناه. أما ما هو الصحيح بالنسبة إلى هذا الإشكال؟ الصحيح في مقام الجواب على هذا الإشكال، إشكال الطولية، هو إنكار الطولية أساسا. لا، نريد بعدنا في السؤال الأول، نريد لنبين رأينا حول هذا الإشكال، إشكال الطولية. هذا الذي يقال أمس طرحناه، هذا ناقشناه اليوم. هذا مو حد أنه الطوليان غير متعارضين والمتعارضان غير طوليين. لا، الآن تبين أن الطوليين متعارضان وأن المتعارضين طوليان، لأن سرى التعارض. هذا حكي ناقشنا. إذن شنو الحكي الصحيح حول نفس هذا الإشكال، إشكال الطولية؟ الكلام الصحيح هو أنه لا طولية أساسا بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، لا بين مدلولي الإطلاقين ولا بين نفس الإطلاقين. أما عدم الطولية بين مدلوليهما، طب ما هو مدلول الإطلاق الواوي وما هو مدلول الإطلاق الأوي؟ مدلول الإطلاق الواوي عبارة عن التمامية، تمامية العلة. مدلول الإطلاق الواوي مثلا في قوله إن خفي الأذان فقصر، الإطلاق الواوي على ماذا يدل؟ يدل على أن خفاء الأذان إلا تام. كذلك إن خفي الجدار فقصر، الإطلاق الواوي فيه على ماذا يدل؟ يدل على أن خفاء الجدار إلا تام. فمدلول الإطلاق الواوي دائما سواء في هذه القضية أو في تلك القضية. مدلول الإطلاق الواوي هو التمامية، هو أن هذا الشرط علة تامة وليس جزء علة. عنصر التمامية هو الذي يدل عليه الإطلاق الواوي سواء في هذه القضية أو في تلك القضية، هذا مدلول الإطلاق الواوي. مدلول الإطلاق الأوي ما هو؟ الانحصار. الإطلاق الأوي يثبت الانحصار، يثبت أن هذا الشرط علة منحصرة لا بديل لها. أيضا سواء في هذه القضية أو في تلك القضية، في كل قضيتين الإطلاق الأوي يثبت الانحصار. فمدلول الإطلاق الواوي هو التمامية، ومدلول الإطلاق الأوي الانحصار. هل توجد طولية واقعا بين الانحصار وبين التمامية؟ لا، لا توجد طولية بين الانحصار وبين التمامية. يعني الانحصار غير متوقف على أن يكون الشرط التام. كون الشرط علة منحصرة هذا يتلائم وينسجم مع فرض كون الشرط جزء علة لا علة تام. حتى لو افترضنا أن الشرط أيا كان سواء قضاء الإعلان أو قضاء الإجبار ما يفرق، حتى لو افترضنا أن الشرط جزء علة، لكن مع ذلك يمكن إثبات الانحصار. جزء علة منحصر، يعني هذا الجزء في داخل العلة، هذا الجزء منحصر لا بديل له لا يستغنى عنه. إذا كان جزء العلة جزءا منحصرا به، بحيث لا يوجد شيء آخر يسد مسده ويقوم مقامه، إذن الانحصار يثبت رغم أن الشرط لم يكن علة تامة. كان الشرط جزء علة لكنه جزء شنو؟ منحصر، جزء لا يوجد شيء آخر يقوم مقام هذا الجزء في التأثير فيما له من التأثير، ويثبت الانحصار. بالأخرة الانحصار معناه شنو؟ الانحصار هو أنه لا يمكن أن يقوم شيء آخر مقام هذا فيما له من التأثير، سواء كان ما له من التأثير تأثيرا تاما يعني العلة تاما، أو ما له من التأثير تأثيرا ناقصا، حتى هذا التأثير الناقص لا يوجد شيء آخر يقوم مقامه، فقط هو يجب أن يؤثر هذا التأثير الناقص، شيء آخر ما يقوم مقامه، هذا معنى الانحصار. إذن الانحصار غير متوقف على التمامية، ينسجم حتى مع الجزئية. لو افترضنا أن خفاء الأذان جزء علة، جزء علة مو علة تامة، جزء علة لوجوب القصر، لكنه جزء لا يستغنى عنه، يعني جزء منحصر لا يقوم شيء آخر مقامه، بس هو جزء علة. إذن هم يثبت الانحصار. ما راح يثبت الانحصار لأنه قد يكون جزء إلا ومع ذلك منحصر. إيه؟ إيه؟ هذا نحن نسيتم دروسكم في العام الماضي. هذا أساس الإطلاق الواوي والأوي، أساس المرزة مو هيك العام ناقشنا تقريبا المرزا، أحد نقاشاتنا هذا كان أن الإطلاق الأوي ما يثبت الانحصار. يعني إثبات المفهوم ناقشنا مفصلا أنه لا يمكن إثبات المفهوم عن طريق هذا الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. فالتمامية والانحصار هذان ليس الانحصار في طول التمام، ليس متوقفا على التمام. كون خفاء الأذان إلا منحصر لوجوب القصد، هذا لا يتوقف، لا يتوقف على أن يكون خفاء الأذان إلا تام لوجوب القصد. حتى لو كان خفاء الأذان جزء إلا لوجوب القصد، مع ذلك يمكن أن نفترض أنه جزء منحصر، ويثبت المفهوم لله في العام الماضي، لأنه إذا انتفى هذا الجزء المنحصر ينتفي الجزء، لأنه جزء منحصر فرضنا. إذا انتفى الجزء المنحصر انتفى ينتفي الجزء، لأن ماكو شيء آخر يقوم مقامه في ثبوت الجزء، فيثبت المفهوم. ليش هم نفس الشيء هم تدل على هذا؟ يعني كلا صار شيء آخر يقوم مقامه. أنا طرقت إنه لا يوجد شيء آخر يقوم مقامه. إيه يعني التعارض موجود. تجون تقولون الجملة تام تعارض تام غير؟ بل. إحنا نريد نقول مو متعارض تام. تعارض من الجملتين. هذا الخفاء الأذان جزء منحصر مستقل، ولا خفاء الجداء أيضا جزء منحصر مستقل. يعني إذا فرضنا أن الإطلاق الأوي في كل من الدليلين تامون، هذا معناه شنو؟ معناه أن كل من الدليلين يدل على أن هذا منحصر إلا منحصر. وشي خب كونه إلا منحصر هذا متوقف على أن يكون جزء إلا تام هذا، أو حتى لو كان جزء هذا أيضاً جزء. فالانحصار غير متوقف على التمامية. مو فرع التمامية. الانحصار ليس فرع التمامية. صاحب القول بالطولية ماذا كان يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي. وجي؟ لا، على أي أساس الإطلاق الأوي يكون في طول الإطلاق الواوي؟ إذا حقق الجزاء، إذا حقق وجوب القصر صار تاما، لماذا نطلق عليه مثلا جزء الجزء العلم؟ ما أفهم شو تقولون. أقول نحن نعالج إشكالا طرح، تكلموا حول موضوع البحث. الإشكال الذي طرح ماذا كان؟ كان يقول أكو طولية بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي، يعني فرعه، يعني أول يكون يثبت هذا حتى يثبت هذا. ما دام هذا في طول ذاك، إذا ذاك مقدم رتبة عليه، فإذا تقدم ذاك بعد هذا يسقط، تعارض هذا يحل عن هالطريق. نقول هذا مو صحيح. على أي أساس يكون الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي؟ ليش تجعله في طول الإطلاق الواوي؟ لأن مدلوله في طول مدلول ذاك، طولية بين المدلولين، مدلولي الإطلاقين. يقول نعم، نقول لا، لا توجد طولية بين مدلول الإطلاق الأوي ومدلول الإطلاق الأوي. مدلول الإطلاق الأوي الانحصار، مدلول الإطلاق الواوي التمامية. لا توجد طولية بين الانحصار والتمامية، يعني الانحصار ليس فرعا على التمامية، الانحصار ينسجم مع الجزئية. فلا توجد طولية بين مدلولي الإطلاقين. هذا إذا قصدتم الطولية بين مدلولي الإطلاقين، ماكو طولية بين مدلولي الإطلاقين. ولا توجد طولية بين نفس الإطلاقين، بغض النظر عن مدلولهما، نفس الإطلاقين. الإطلاق الواوي هو نفس الإطلاق الواوي، معناه شنو؟ معناه أن المولى عندما قال إن خفي الأذان فقصر سكت ولم يقيد بالواو، لم يقل إن خفي الأذان وخفي الجزاء. هذا معنى الإطلاق، السكوت عن ذكر القيد، عدم ذكر القيد. أليس كذلك؟ إطلاق معناه شنو؟ عدم ذكر القيد، يعني السكوت عن ذكر القيد، السكوت عن ذكر واو في قوله إن خفي الأذان فقصر. الإطلاق الأوي أيضا معناه شنو؟ هم نفس الشيء، السكوت عن ذكر أو، من قال إن خفي الأذان فقصر سكت، ما قال إن خفي الأذان أو مثلا حصل كذا وكذا. خب معنى كل من الإطلاقين السكوت عن ذكر القيد وعدم ذكر، خب من الواضح أن السكوت عن ذكر عن ذكر أو ليس في طول السكوت عن ذكر الواو، مو متوقف السكوت عن ذكر أو في طول السكوت عن ذكر الواو لا في عرض، فلا طولية أساسا لا بين مدلولي الإطلاقين ولا بين نفس الإطلاقين. هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول، وهو أنه هل توجد طولية بين الإطلاقين أو لا؟ قد تبين أنه لا توجد طولية. بعد ذلك نذهب للسؤال الثاني، وهو أنه على تقدير التمامية الإشكال والتسليم بالطولية، هل أن جواب المحقق النائيني عن هذا الإشكال، جواب الذي تقدم ذكره، هل هو صحيح أو لا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.